بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وعنا معهم بعفو الله وكرمه أفضل صلاة وأزكى تسليم. أما بعد، فإن هذا هو اللقاء الثاني والأربعون من سلسلة لقاءات في التعليق على 40 النووية. أسأل الله عز وجل أن ينفع بهذه اللقاءات القائل والسامع، إنه سبحانه وتعالى خير مسؤول وأرجى مأمول. وقد تحدثنا في اللقاء الماضي عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً لما جئت به. وتكلمنا عنه من خلال 4 أمور: أولاً ما يتعلق بصحة هذا الحديث وشواهده، وأنه حديث له شواهد كثيرة من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وتكلمنا ثانياً عن نفي الإيمان في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم، وأنه نفي لكمال الإيمان وليس نفياً لأصل الإيمان، وإنما الإنسان قد يكون مؤمناً إيماناً ناقصاً بأداء بعض العبادات، وفي نفسه شيء من الثقل وفي نفسه شيء من الإكراه عليها، ولكن الإيمان الكامل يكون بمحبة شرع الله وشرع النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يؤمن أحدكم أي إيماناً كاملاً حتى يكون هواه تبعاً لما جاء به صلى الله عليه وسلم. وتكلمنا ثالثاً عن الهوى، وأن الهوى إنما يطلق على معنيين: في الغالب أنه أمر مذموم وهو مخالفة الحق، وفي بعض الأحيان يطلق بمعنى أعم وهو كل ما يهواه الإنسان ويرغبه ويميل إليه. وتحدثنا رابعاً عن أهمية أن يكون الإنسان متابعاً لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن اتباع السنة في الظاهر والباطن من أهم الأمور. لعلنا بحول الله عز وجل وقوته ومشيئته أن نتكلم اليوم عن الحديث 42، وهو الحديث الأخير الذي أورده الإمام النووي رحمه الله تعالى في 40ه النووية، في هذه 40 المباركة. قال رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني إلا غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني لغفرت لك. يا ابن آدم، إنك لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم أتيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وهذا الحديث قد تفرد به الإمام الترمذي، واشتمل هذا الحديث العظيم على 3 أمور هي من أصول مغفرة الذنوب. وهذا من حسن ختم الإمام النووي رحمه الله تعالى، من روعة ختمه لهذا الكتاب، أن ختم أحاديثه بهذا الحديث العظيم الذي فيه مغفرة الذنوب من الله عز وجل الرحيم الودود. نتكلم عنه بإذن الله تعالى من خلال 4 أمور: أولاً ما يتعلق بالسبب الأول وهو دعاء الله ورجاؤه، والأمر الثاني ما يتعلق بالسبب الثاني من أسباب مغفرة الذنوب وهو استغفار علام الغيوب سبحانه وتعالى، والأمر الثالث ما يتعلق بالسبب الثالث الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وهو توحيد الله عز وجل، والأمر الرابع بإذن الله تعالى ما يتعلق برحمة الله وكرمه وجوده وإحسانه، وأنه سبحانه وتعالى لا يبالي بمغفرة الذنوب سبحانه وتعالى. أولاً ما يتعلق بالدعاء وأهميته ومكانته، فإنه قد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه عز وجل: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني إلا غفرت لك. فينبغي للإنسان أن يدعو الله عز وجل وأن يستشعر أن الله سبحانه وتعالى يحب من عبده أن يدعوه وأن يرجوه، دعاء مع رجاء ومع رغبة، وأن يدعو الله وهو موقن بالإجابة، وأن لا يستعجل في الدعاء. يستجاب لأحدكم ما لم يستعجل، يقول: دعوت وقد دعوت ولم أرى يستجاب لي. وأيضاً من موانع إجابة الدعاء أن يدعو الإنسان بقلب غافل الله، إن الله لا يقبل دعاء من قلب غافل الله. والإنسان إذا دعا ربه سبحانه وتعالى فإن له واحدا من ثلاثة أمور كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: إما أن تحقق له دعوته، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها، وإما أن تدخر له في الآخرة حسنات. قال الصحابة: يا رسول الله، إذا نكثر؟ قال: الله أكثر. فالله سبحانه وتعالى هو السميع القريب المجيب، يفرح بدعاء عباده، ويفرح إذا دعوه ورجوه وسألوه أن يعطيهم سبحانه وتعالى ما يريدونه وما يبغونه. وهذه الدعاء والرجاء هذه من أعظم أسباب مغفرة الذنوب عند علام الغيوب سبحانه وتعالى. السبب الثاني ما يتعلق بالاستغفار، والاستغفار قد جاء الأمر به في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث وآيات كثيرة، وتارة يأمر الله عز وجل به كقوله: واستغفروا الله إن الله غفور رحيم، وغيرها من الآيات التي تأمر بالاستغفار. وأحياناً يثني الله عز وجل ويمدح أهل الاستغفار كقوله: والمستغفرين بالأسحار. وأحياناً تأتي آيات تبين فضل الاستغفار وأنه مغفرة الذنوب كقول الله عز وجل: ومن يعمل سوءاً أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفوراً رحيماً. والاستغفار أحياناً يقرن بالتوبة، إذا قرن الاستغفار بالتوبة فيكون الاستغفار باللسان والتوبة بالأفعال. وأحياناً يرد الاستغفار مجرداً بدون ذكر التوبة، ويؤمر بالتوبة لوحدها والاستغفار لوحده. والاستغفار هو طلب إزالة أثر الذنوب، والمغفر في الحرب هو الدرع والواقي الذي يتخذه المحارب، يتخذ درعاً واقياً ومغفراً يجعله على رأسه لأجل أن لا يصيبه شيء في الحرب. فكذلك الذنوب يسأل الإنسان ربه أن يستغفر له ويزيل أثر هذه الذنوب، ويكون وقاية، تكون هناك وقاية تقيه وتحميه من هذه الذنوب ومن آثارها. والتوبة لها شروط، التوبة لها شروط: الندم والإقلاع، وأن يجزم الإنسان أن لا يعود بالذنب. الندم يتعلق بالماضي، يندم على ما فات وما فعل، والإقلاع يتعلق بالوقت الحالي، يقلع مباشرة عن الذنب، والأمر المستقبل يعزم أن لا يعود لهذا الذنب مرة أخرى. ومهما أذنب الإنسان واجتمعت فيه هذه الشروط من شروط التوبة من الندم والإقلاع والعزم على عدم المعاودة، ثم تاب واستغفر ربه سبحانه وتعالى، فإن الله سبحانه وتعالى يغفر له. أذنب الإنسان والعبد أذنب ذنباً ثم استغفر الله فغفر الله له، ثم عاد وأذنب مرة ثانية واستغفر الله فغفر الله له، وكلما أذنب يغفر الله له، بشرط أنه يعزم على عدم العودة وعدم والإقلاع والندم، وليس يذنب وهو في قرارة نفسه أنه سوف يعود إلى هذا الذنب. الأمر الثالث ما يتعلق بمغفرة الذنوب هو توحيد الله سبحانه وتعالى، وهذا من أعظم الأمور التي ينبغي للإنسان أن يتخذها نصب عينيه، وهو توحيد الله سبحانه وتعالى في عبادته، توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية. الربوبية في إفراد الله عز وجل بأفعاله أنه هو الخالق والرازق والمدبر سبحانه وتعالى، وتوحيد الألوهية توحيد الله بأفعال العبد، بحيث تكون الصلاة والزكاة وغيرها من أفعال العبادات والرجاء والخوف كلها لله سبحانه وتعالى. إذا تعلق الإنسان قلبه بشيء غير الله عز وجل فإنها تعتبر أنه صرف نوعاً من أنواع العبادة لغير الله، وإن كان ذلك شركاً أصغر: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، فسماها النبي صلى الله عليه وسلم عابداً لها، لأن قلبه قد تعلق بغير الله عز وجل. وإنما الموحد من تكون أفعاله كلها لله عز وجل سبحانه وتعالى. فإذا وحد الإنسان ربه وعلم أن الله سبحانه وتعالى هو المستحق للعبادة وحده دون من سواه، ثم أتى يوم القيامة، فإن الله عز وجل يغفر لأهل التوحيد كرماً وجوداً وإحساناً وفضلاً منه سبحانه وتعالى. والأمر الآخر الذي نتحدث عنه ما يتعلق بسعة رحمة الله عز وجل وجوده وكرمه، وأيضاً ينبغي للعبد أن يستشعر أن الله واسع الرحمة وكذلك سبحانه وتعالى شديد العقاب. من رحمته وفضله وجوده وإحسانه أن حذر عباده من نفسه: ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. من رأفته بالعباد ورحمته أن حذرهم نفسه وما يجب أن يفعلونه معه سبحانه وتعالى، وبين لنا ما نفعله، وبين لنا الأحكام سبحانه وتعالى. وقال كتب ربكم على نفسه الرحمة، وقال أن رحمة الله قريب من المحسنين، وقال أن رحمة الله فسأكتبها للذين يتقون. فينبغي للإنسان إذا أراد أن يحصل على رحمة الله عز وجل أن يكون من المحسنين وأن يكون من المتقين، لأجل أن تكون له رحمة الله سبحانه وتعالى. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، فيه إثبات للصفات المنفية، وذلك أن الله سبحانه وتعالى يوصف بصفات وأسماء وجودية كأنه سميع بصير، هذه وجودية، وهناك صفات منفية عن الله عز وجل ككونه سبحانه وتعالى لا يظلم الناس شيئا، وفي هذا الحديث أنه لا يبالي. وإذا نفينا هذه الصفات التي نفاها الله ونفاها عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فإننا ننفيها عن الله مع إثبات كمال ضدها. فننفي من الله سبحانه وتعالى أنه لا يبالي في مغفرة الذنوب مع إثبات كرمه، كمال كرمه وجوده وإحسانه وفضله وإنعامه سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين، وأن يهب المسيئين منا للمحسنين، وأسأله تعالى أن يجعل هذا البلد آمناً مطمئناً سخاء الرخاء وسائر بلاد المسلمين، وأسأله عز وجل أن يعلمنا العلم النافع وأن يرزقنا الرزق الطيب الواسع، وأسأله تعالى أن يتقبل منا إنه هو السميع العليم، وأن يتوب علينا إنه سبحانه وتعالى هو التواب الرحيم. وبإذن الله عز وجل وحوله وقوته أننا سوف نكمل الثمانية الأحاديث التي أكملها ابن رجب رحمه الله تعالى، فإنه قد أكمل هذه 42 حديث، أكملها بثمانية أحاديث، فصار مجموعها 50 حديثا في كتابه جامع العلوم والحكم. وبإذن الله عز وجل نلتقي الأسبوع القادم لنتكلم عن الحديث 43 بحول الله عز وجل وقوته ومشيئته. نلتقي بكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.